حبيتك بدلت الحب قسوة وانكشفت لعبتك وعايز نسأل عليك والله ما تجيب سبب وعايز نسأل عليك والله ما تجيب سبب والله ما تجيب سبب الحق مش عليك الحق عليا عليا ذكرتي عندي أغلى من كل الحب ده.